بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آخر ما وقف الحديث عنده هو الكلام على الوقوف بعرفة في صفة الحج، وقول المصنف رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. والوقوف بعرفة كما سيأتي إن شاء الله هو ركن من أركان الحج، لا يكون الحج ولا يتم إلا به. والمراد بالوقوف هو المكث ببدنه في عرفة، وليس المراد الوقوف على القدمين كما يظن بعض الناس، فلو وقف جالسا أو قائما أو راكبا فكل هذا يعد وقوفا. قال: ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، يعني يسن أن يجمع بعرفة. وقيد في الروض قال: يسن أن يجمع بعرفة من له الجمع. وهذا القيد يريد به المسافر والمعذور، عذرا يبيح الجمع. وهذا القيد يفيد أن من كان غير مسافر ولا عذر له يبيح له الجمع فإنه لا يجمع بعرفة وإن كان حاجا. وهذا مبني على أن علة الجمع بعرفة على المشهور هي السفر، وبالتالي لا يجمع إلا المسافر. فمن كان مثلا من أهل مكة فإنه لا يجمع بين الظهر والعصر وإن كان حاجا، ولهذا قال: ويسن أن يجمع بعرفة من له الجمع. هذا في عبارة الروض. قال: بين الظهر والعصر. وهذا الجمع جمع تقديم، يعني في وقت الظهر كما جاءت به السنة. قال: ويقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات، يعني بعد أن يصلي. السنة جاءت بأن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم في نمرة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم لما زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر، وبعد الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم عرفة. فمن تيسر له النزول في نمرة فهذا حسن، وإلا فإنه يصلي الظهر والعصر حيث كان موضعه بعرفة. قال: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، يعني يقف مستقبل القبلة، لأنه بعد الصلاة يبدأ الوقوف. والمراد يعني يبدأ الوقوف يعني يبدأ الدعاء للوقوف، وإلا فالوقوف سيأتي أن وقته المجزئ من الفجر، من طلوع الفجر، فيبدأ مشروعية الدعاء في ذلك اليوم مستقبلا القبلة من بعد الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ويقف راكبا، وهذا أيضا على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، فتأسيا به صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف ما يفيد أن الأفضل هو الوقوف راكبا. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا إذا لم يكن في الجلوس مزية، تتعلق بذات الدعاء، فلو كان الجلوس أخشع له وأجمع لقلبه فيستحب له أن يقف وهو جالس. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. هذا الجبل يسمى جبل الرحمة، سماه الفقهاء كما في هذا الكتاب وغيره جبل الرحمة، وهذه التسمية لم تكن معروفة في زمن النبوة كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين، وعرف كلها موطن للرحمة، لكن لما كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أسفل الجبل سموا هذا الجبل جبل الرحمة. وربما كان لهذه التسمية أثر في تعلق قلوب العامة به، وإلا فإن الفقهاء نصوا على أن صعوده لا يشرع، يعني في الروض وغيره نصوا على أنه لا يشرع صعود الجبل، فيقف عند الصخرات المنفرشة عند الجبل ولا يشرع صعود ذلك الجبل، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، رواه مسلم. قال ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، هكذا في عبارة الزاد النسخة التي بين أيدينا، وفي الزاد مع الروض قال ويكثر الدعاء مما ورد. بالنسبة للنسخة التي بين أيدينا ممكن يكون المعنى على ما جاء فيها، قال ويكثر من الدعاء يعني عموما، ومما ورد يعني في هذا الموقف خصوصا، فالدعاء مطلقا مشروع الإكثار منه في ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم مظنة إجابة الدعاء. ويكثر مما ورد خصوصا في ذلك اليوم، ومما ورد خصوصا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا دعاء وإن كان صيغة ثناء لكنه يتضمن الدعاء. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. من وقف بعرفة يعني حصل بعرفة ولو لحظة، المؤلف هنا يبين القدر المجزئ من الوقوف بعرفة، فالقدر المجزئ من الوقوف بعرفة هو أن يحصل الشخص بعرفة، يعني يوجد ببدنه في عرفة ولو لحظة، يعني ولو فترة زمنية قصيرة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت ابتداء إجزاء الوقوف ووقت انتهائه، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وبناء على ذلك طبعا مذهب جمهور الفقهاء أنه يبدأ من الزوال إلى فجر يوم النحر، لكن المشهور من المذهب أنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو وقف بعرفة صباحا ولم يرجع إليها حتى طلع فجر يوم النحر، فعلى ما ذكره المصنف حصل له الركن أو لم يحصل؟ حصل له الركن وأجزأه الوقوف، لكن سيأتي عليه دم، لأنه لابد من الجمع بين الليل وبين النهار لمن وقف نهارا. لكن من حيث إجزاء الركن، الركن مجزئ. وأما على قول من قال أنه يبدأ بعد الزوال فإنه لا يجزئ، لأنه وقف في غير وقت الوقوف المجزئ. دليل المؤلف رحمه الله على أن الوقوف في هذه الفترة كله مجزئ حديث عروة بن مضرس الذي رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح. والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، والمراد صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ومن وقف الصباح يصدق عليه أنه وقف نهارا، فهذا يدل على إجزاء الوقوف ولو قبل الزوال كما ذكر فقهاء المذهب. المؤلف رحمه الله اشترط شرطا للإجزاء غير الشرط الزماني، وهذا الشرط الثاني قال: وهو أهل له. يعني كما يشترط الوقوف في الزمان يشترط أهلية الواقف، فلو وقف في الزمان وهو غير أهل فإن ذلك الوقوف لا يجزئه. من هو الأهل؟ ما مراد المؤلف بقوله وهو أهل له؟ نعم، يجيب الإمام أحمد الروض فقط. نعم أحسنت. نعم، في وصف آخر أيضا ذكروه، يعني هذا من أوصاف الأهلية، لكنهم ذكروا يعني زيادة على ذلك. نعم نعم أحسنت، في زيادة أيضا. نعم، لا ما يترتب عليه أنه ما يصح حج الصغير لا هذا ليس معتبرا، هؤلاء أهل للحج. قالوا أهل للحج بأن يكون مسلما، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني محرما بالحج. الوصف الثالث ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. إذن الأهلية يعتبر فيها ثلاثة أوصاف: أن يكون مسلما فلو وقف وهو كافر، ثم بعد أن طلع الفجر دخل في الإسلام فلا يجزئه الحج، ولو وقف مسلم غير محرم بحج، إما أنه غير محرم مطلقا أو محرم بعمرة فقط حتى طلع الفجر فلا يجزئه الوقوف، فلا بد أن يكون محرما بالحج. الوصف الثالث ليس سكران، لو وقف وهو سكران أو مجنون أو مغمى عليه ولم يفق طيلة وقت مكثه في عرفة فإنه لا يجزئه، لكن لو أفاق المغمى عليه ونحوه جزءا من الوقت وهو في وقت الوقوف فإنه يجزئه. هذا معنى قوله وهو أهل له. إذا وقف في الوقت وهو أهل له كما قال المصنف صح حجه، لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو أهل للوقوف. وإلا فلا، يعني إن لم يقف بعرفة بأن فاته الوقوف بعرفة، طلع الفجر وهو لم يقف، أو وقف في غير زمانه، كان وقف قبل طلوع الفجر من يوم عرفة أو بعد طلوع الفجر من يوم النحر، أو لم يكن أهلا لانتفاء الأوصاف المذكورة آنفا، فلا يصح حجه. عللوا قالوا لفوات الوقوف المعتد به. هذا كما ذكرت بيان لما يحصل به الركن، لكن كما أن الوقوف بعرفة فيه ركن ففيه واجب أيضا. ولهذا المؤلف رحمه الله في العبارة التي تلي هذه العبارة أشار إلى الواجب بعد بيان الركن في الوقوف، قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، لأن الخصيصة التي تميز الواجب عن الركن أن الركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم، وأما الواجب فإن الحج صحيح بدونه لكن يجبر بدم. ولهذا المصنف هنا أشار إلى الواجب في الوقوف بعد أن بين ما يحصل به الركن، فقال ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها، يعني من عرفة قبل الغروب، هذا يفيد أن من وقف نهارا يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فلا ينصرف من عرفة إلا بعد الغروب. فلو انصرف قبل الغروب ثم عاد إلى عرفة قبل الغروب، يعني فرضنا أنه جلس الظهر بعد ما دخل وقت العصر خرج من عرفة ورجع قبل أذان المغرب، عليه دم ولا ما عليه دم؟ ليس عليه دم. من هو اللي عليه دم في عبارة المصنف؟ قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. فهذا يفيد أنه إذا لم يعد قبل الغروب فعليه دم. وظاهر عبارة المصنف أنه لو عاد بعد الغروب عليه دم ولا ما عليه؟ عليه دم. عبارة المصنف تفيد أن عليه دم، وهذا قول في المذهب، والمشهور أنه لا دم عليه. والشيخ منصور أيضا أضاف إضافة ليكون السياق موافقا للمذهب، فلما قال فعليه دم قال أي شاة، لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. قوله فإن عاد إليها واستمر للغروب هذا موافق لعبارة الزاد، لكن لمخالف لعبارة الزاد قوله أو عاد بعده قبل الفجر، لكنه وافق بذلك المشهور من المذهب، يقول فلا دم عليه. علل ذلك الشيخ منصور، قال لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. يعني هذه مبنية على مسألة هل الواجب هو البقاء، يعني على طبعا من وقف نهارا البقاء إلى أن تغرب الشمس، أو أن الواجب هو الجمع بين الليل والنهار. فإذا قلنا أن الواجب البقاء إلى أن تغرب الشمس، قلنا لو خرج قبل الغروب فغربت وهو خارج عرفة عليه دم، وهذا اللي يوافق عبارة المتن. إذا قلنا الجمع بين الليل والنهار، قلنا ليس عليه دم إذا رجع، وهذا هو اللي علل به الشيخ منصور، لأنه هو بناه على ذلك، قال لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. هذا كله في من وقف نهارا، أما من وقف ليلا فلا دم عليه. من وقف ليلا فلا دم عليه، يعني الجمع بين الليل والنهار هذا في حق من وقف نهارا. أما لو وقف ليلا، يعني شخص تأخر فلم يدخل عرفة إلا ليلا، نحن قلنا أن الإجزاء يحصل ولو أتاها قبل طلوع الفجر، يعني الحديث الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فلو جاء عرفة ولو قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، لكن هل عليه دم؟ هو ما جمع بين الليل والنهار، ليس عليه دم، لأن الواجب هو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، وأما من وقف ليلا فقط فلا يلزمه الجمع، هذا الجمع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. نعم وصلنا إلى هذا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا هذا ما يتعلق بمزدلفة والمبيت في مزدلفة. قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، يعني بعد أن تغرب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة، ويكون دفعه إلى مزدلفة بسكينة، والسكينة هي التؤدة والوقار والخضوع، لقوله صلى الله عليه وسلم في دفعه للناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالإسراء، ويكون في مسيره ملبيا ومكبرا. قال يسرع في الفجوة، يعني إذا وجد فجوة، والفجوة هي الفرجة بين الشيئين أو اتساع الطريق بعد ضيقه، فإنه يسرع، لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع. والعنق يقولون هو انبساط السير، والنص فوق العنق يعني أسرع من العنق. قال ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بها الضمير عائد إلى مزدلفة، يجمع بها بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، يعني يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فلا يصلي المغرب في عرفة ولا يصليها في الطريق إلى مزدلفة، يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء. أيضا قيده الفقهاء بمن يجوز له الجمع، والسنة أن يكون قبل حط رحله، وهذا على سبيل الاستحباب، ولهذا نصوا على أنه لو صلى المغرب بالطريق فإنه يكون ترك السنة وصلاته مجزئة. قال ويبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، والمبيت بها كما سيأتي إن شاء الله من واجبات الحج. والمراد بالمبيت هو البقاء بها ليلا إلى نصف الليل، فليس المراد بالمبيت هو النوم، فلو بقي فيها يقظان فهذا مبيت. قال وله الدفع بعد نصف الليل، يعني له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم عام، لأنه لم يخصه بالضعفة، فيجوز للحاج عموما أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. واستدلوا بقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. قال وقبله فيه دم، يعني الدفع قبله يعني قبل نصف الليل فيه دم، وهذا يفيدنا أن الواجب هو المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، وهذا في حق من دخلها قبل نصف الليل، فمن دخلها قبل نصف الليل لا بد أن يبيت بها إلى نصف الليل. فلو دفع قبله ولم يرجع فعليه دم. أما من جاء مزدلفة بعد نصف الليل فيقول الفقهاء يكفيه ولو مروره بها، لو فرضنا أنه بسبب زحام أو نحوه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل يكفيه مروره بها. قال كوصوله إليها بعد الفجر، إذن قلنا وصوله إليها قبل الفجر هذا مجزئ، أتى بالواجب ولا دم عليه، لكن لو وصل إلى مزدلفة بعد الفجر هذا عليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، لأن النسك كما ذكرت هو المبيت، وقلنا أن البيتوتة لا تكون إلا بليل كما هو معروف في اللغة، فإذا طلع الفجر فلا يعد المكث حينئذ بيتوتة، فيكون عليه دم لأنه ترك المبيت في مزدلفة وهو نسك واجب. قال لا قبله، يعني لا إن وصل إليها قبله فلا دم عليه، وهذا أشرت إليه قبل قليل، قلت من جاء بعد نصف الليل إلى ما قبيل طلوع الفجر أجزاه المبيت في مزدلفة ولا دم عليه. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، يعني إذا أصبح بها صلى الصبح، والسنة أن يصلي في أول وقت الصلاة، يصلي بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني أول وقت الصلاة، لكن لا يصلي قبل الوقت كما يفعل بعض الناس، لأن الصلاة لا تصح قبل وقتها، لكن تصلى في أول وقتها، يعني بعد التحقق من دخول الوقت، في أول الوقت. فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم أتى المشعر الحرام. قال ثم أتى المشعر الحرام، المراد به كما ذكر الشيخ منصور في الشرح جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، لأن المشعر بمعنى العلامة، ويسمى قزح، يسمى هذا الجبل الصغير قزح. الشيخ بن جاسر في منسكه ذكر أن قزح هذا بني المسجد عليه، أن بعض الناس يبحث عن جبل هناك مرتفعات، فالشيخ يقول أن قزح المسجد اللي هناك مبني على قزح، فمن أتى المسجد ودعا فيه كأنه أتى قزح الذي هو المشعر الحرام بالمعنى المشهور في الاستعمال. لكن المشعر الحرام في الأصل وفي القرآن كما ذكر ابن تيمية يراد به مزدلفة كلها، يراد به مزدلفة كلها، ولهذا يقول ابن تيمية اعلم في شرحه على عمدة الفقه، يقول اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم لمزدلفة كلها وهو المراد، يعني في الآية فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال وهو المراد لأن عرفة هي المشعر الحلال، ثم خص بهذا الاسم قزح، وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس. فالحاصل أنه لو تيسر أن الشخص يأتي هذا المكان فيدعو به فهذا هو الأفضل، لأنه المكان الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث امتثال الأمر في الآية كل مزدلفة مشعر حرام، فيحصل امتثال الأمر في الآية بالوقوف في أي مكان من مزدلفة، لأن مزدلفة حرم، فالمشعر الحرام يقابل المشعر الحلال، والمشعر الحلال ما هو؟ عرفة، ولهذا قال فإذا أفضتم من عرفات هي المشعر الحلال فاذكروا الله عند المشعر الحرام الذي هو مزدلفة لأنها داخل حدود الحرم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه. كما ذكرت الآن الرقي غير موجود لأن الجبل الآن المسجد بني عليه، لا يوجد جبل يرقى. أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره. في صحيح مسلم: فدعا الله وكبره وهلله ووحده. ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، يعني هذه الآية والآية التي بعدها في سورة البقرة. قراءة هاتين الآيتين الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد قال: لا أعلم فيه سنة، لكنها مناسبة لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه، وكأن الفقهاء قاسوها على تلاوته إن الصفا والمروة وتلاوته واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا ما ذكره الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر معنا أنه لما دنا من الصفا تلا الآية، وهذا فيه إشعار أن الشخص يمتثل أمر الله بسعيه بين الصفا والمروة. ولما فرغ من الطواف تلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى خلف المقام. فالشيخ كأنه يقول أن الفقهاء فيما يظهر بنوا استحباب هاتين الآيتين على هذا المعنى وإن لم يرد بخصوصه. قال: ويدعو حتى يسفر. في حديث جابر: حتى أسفر جدا. الفقهاء قالوا إنه يدعو حتى يسفر إسفارا بليغا. قال: فإذا بلغ محسرا، يعني إذا أسفر سار قبل طلوع الشمس، فالسنة أن يسير قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا لا يسيرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أنه إذا أسفر يسير متجها إلى منى قبل طلوع الشمس. قال: فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو واد بين مزدلفة ومنى. في الروض قال: سمي بذلك لأنه يحسر سالكه، ومعنى يحسره يعني يعيه، يعني يتعبه لوعورته. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر، يعني يسرع مسافة. هذه المسافة ما مقدارها؟ قدر رمية حجر، يعني مقدار ما يصله الحجر إذا رمي به. ذكر الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله أن ذلك قرابة 500 ذراع، ومعناه كما أسلفت قدر المسافة التي يقطعها الحجر إذا رمي به. وفي حديث جابر: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، رواه مسلم. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهذا اقتداء بالسنة. وقال بعض أهل العلم أنه المكان الذي نزل فيه الطير الأبابيل على أبرهة ومن معه فهو مكان عذب فيه قوم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع إذا مر بمكان عذب فيه قوم كما فعل في ديار ثمود ونحوها. قال: وأخذ الحصى. في الروض قال: أي حصى الجمار من حيث شاء، يعني أن أخذ الحصى يكون من أي مكان. وذكر في الروض عن ابن عمر أنه كان يأخذ الحصى من جمع، وجمع هي مزدلفة، فإذا أخذ الحصى من جمع فهذا مجزئ، وهو وارد عن ابن عمر وبعض السلف، وإذا أخذه من أي مكان فهو مجزئ أيضا. قال: وعدده 70 بين الحمص والبندق. عدد الحصى 70، هذا بالنسبة لمن تأخر، لأنه سيرمي يوم النحر 7 وثلاثة أيام 21 حصات، المجموع سيكون 70، سيكون 70، لكن لو تعجل فسينقص 21. وأما قدر الحصى فبينه المصنف رحمه الله، فلا يكون كبيرا جدا، لا يجزئ كبير جدا ولا يجزئ صغير جدا، والأفضل أن يكون مثل حصى الخذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حصيات في يده مثل حصى الخذف، وهو الذي يرمى به بين أصبعين بهذه الطريقة، فهذا يسمى حصى الخذف. وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين. قال: فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. إذا وصل إلى منى السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ولهذا قال بعضهم إن تحية منى رمي جمرة العقبة، فيبدأ برمي جمرة العقبة. المؤلف رحمه الله بيّن حدود منى، قال: وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. ومراد المؤلف أن هذين حدين، فليس من منى، فجمرة العقبة ليست من منى، وما بعدها طبعا مما يلي مكة، ووادي محسر وما بعده مما يلي مزدلفة ليس من منى، ومنى هي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة. رماها 7 حصيات متعاقبات، يرميها يوم العيد، يرمي الجمرة الكبرى فقط وهي جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات. ومعنى متعاقبات يعني إيش؟ يعني واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ مطلقا، يكون تجزئ عن واحدة، تجزئ عن واحدة. والمؤلف قال رماها، وعبارة رماها تفيد أنه لا يجزئ الوضع، لو أنه قرب من الحوض فوضعها من غير رمي فإن هذا لا يجزئ، لابد من الرمي، لأن هذا هو الوارد في السنة، رماها 7 حصيات متعاقبات. يرفع يده، هذا على سبيل الاستحباب، يعني يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، قالوا لأنه أعون على الرمي وهذا استحبابا. ويكبر مع كل حصاة، وهذا أيضا استحبابا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رمى بجوهر أو ذهب أو معادن أو قطع خشب فهذا لا يفزع. علل ذلك قالوا لأنها ليست من جنس الأرض، والوارد الرمي بالحصى. أما نوع الحصى فأي حصى، يعني ما يسمى حصى، فلا نشترط أن يكون حصى من لون معين أو من نوع معين، حتى لو كان قطع رخام، لأن الرخام حصى، الرخام حصى أو حصى عادي أو غيره، كله يطلق عليه أنه حصى، فهذا يجزئ. قال ولا بها ثانيا، يعني لا يجزئ الرمي بها ثانيا، يعني بحصات رمي بها. فإذا علم أن هذه الحصات رمي بها، رمى بها شخص قبله أو رمى بها هو، فلا يجزئ أن يرمي بها. قالوا لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا، وقاسوها على ما في الوضوء المستعمل كما مر معنا. قال ولا يقف، يعني عند جمرة العقبة بعد رميها، لأن هذا لم يرد في السنة، وجمرة العقبة ليس بعدها وقوف ولا دعاء، ولا يرمى في يوم العيد سواها. قال ويقطع التلبية قبلها، هذه مرة معنا أنه قبل رمي الجمرة عند الشروع فيها يقطع التلبية، لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يربي، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. وهو حين الرمي المشروع له التكبير كما هو معلوم، من حين يشرع في الرمي يقطع التلبية ويكبر، ثم بعد ذلك لا يلبي لأن التلبية انتهى وقت مشروعيتها. ولهذا قال ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا وقت استحباب. ولهذا في الروض قال زيادة قال ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس. لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، رواه مسلم. قال ويجزئ، يعني رميها بعد نصف الليل، يعني من ليلة النحر ولا ليلة الحادي عشر؟ ليلة النحر اللي هي ليلة العيد. فالمؤلف بيّن وقت استحباب الرمي وهو بعد طلوع الشمس، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رماها ضحى، والضحى بعد طلوع الشمس. لكن من حيث الإجزاء يجزي رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر. وظاهر عبارة المصنف أن هذا عام أيضا، سواء كان الشخص قويا أو ضعيفا. واستدلوا بما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وثبت عن أسماء أنها رمتها ليلا، فهذا يدل على الجواز، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على وقت الأفضلية. قال ثم ينحر هديا إن كان معه، بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديا إن كان معه، يعني إذا كان معه هدي فإنه ينحر ذلك الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا. طيب إذا لم يكن معه هدي، هذا إذا كان عليه واجب كان يكون متمتع أو قارن وليس معه هدي، فإنه يشتريه فيذبحه. وأما إذا لم يكن عليه هدي واجب فيسن له أن يتطوع به، فيسن له أنه يشتريه ويذبحه على سبيل التطوع. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يعني بعد أن ينحر الهدي يحلق أو يقصر من جميع شعره، والأفضل هو الحلق، لكنه مخير فكلاهما جائز. وقوله من جميع شعره يفيد أنه لا بد في كل من الحلق والتقصير من التعميم، فلا يجزئ أن يحلق أو يقصر بعض الشعر دون بعضه. لكن في الروض قال لا من كل شعرة بعينها، يعني في التقصير ما يلزم أنه يقصر من كل شعرة بعينها لأن هذا فيه مشقة، فيكفي أنه يقصر من جميع الرأس. وإن لم يتيقن أنه قصر من كل شعرة بعينها، لكن كان مثلا يقصر من هذا الموضع أو من هذا الموضع أو من هذا الموضع أو يتخير مواضع، هذا لا يجزئ لأنه ما قصر من الجميع. هذا بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للأنثى قال وتقصر منه المرأة أنملة، النساء ليس في حقهن حلق وإنما المشروع في حقهن التقصير. وأما مقدار تقصيرهن فهو قدر أنملة، والأنملة هي طرف الإصبع وهي تقريبا يعني 2 سنتيمتر أو ما أشبه ذلك، المراد هذا المقدار. ولا يلزم، ولهذا قالوا فأقل، يعني لو قصرت أقل من ذلك فهو مجزئ، لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. قالوا فتقصر من كل قدر قرن قدر أنملة أو أقل، يعني إذا كان لها قرون أو ضفائر تقصر من طرفها قدر أنملة أو أقل من ذلك. قال المؤلف رحمه الله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا فعل ما تقدم حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام، فإذا رمى وحلق أو قصر حل له كل شيء. في الروض بعد قوله ثم قال إذا رمى وحلق أو قصر، لأن عبارة الزاد لو أخذنا ظاهرها فقد يوهمنا أنه ما يتحلل إلا بعد الذبح لأن ذكر الذبح قبل، لكن هذا ليس مراد له رحمه الله، وإنما ذكر الذبح من أجل أن يبين أعمال يوم النحر والسنة في الترتيب فيها، فهو يبين أنه السنة أن يرتب على هذا النحو ثم يحل، لكن ليس الذبح شرطا في الإحلال حتى عند صاحب الزاد، فالإحلال اللي هو التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير. ولهذا قال ثم قد حل له كل شيء، يعني كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وهذا يسميه الفقهاء التحلل الأول، وهو يبيح كل محظورات الإحرام ما عدا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. يعني كل هذه المحظورات المتعلقة بالنساء لا تباح إلا بالتحلل الثاني. واستدلوا بحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد، وفي إسناده ضعف، وثبت عن عمر بسند صحيح موقوفا نحوه عند البيهقي. قال: والحلاق والتقصير نسك. الحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك. المؤلف رحمه الله لماذا نص على أن الحلاق والتقصير نسك، مع أن هذا هو الظاهر مما تقدم؟ نعم نعم أحسنت. نص على ذلك دفعا لقول من قال إنه إطلاق محظور، أو بعضهم يقول استباحة محظور وليس نسكا. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ ما ثمرته؟ لا، التأخير جائز حتى عند المصنف، حتى على القول بأنه نسخ سيأتينا الآن أنه يجوز التأخير. نعم على هذا القول في تركه ما دام. نعم، على القول بأنه نسك معناه أنه واجب، وأنه لو تركه فعليه دم. وأما على القول بأنه استباحة محظور فإنه لا يلزم أن يحلق، وينوب عنه فعل أي محظور، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه. لكن ظاهر السنة وهو الصحيح ما مشى عليه المصنف وقرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق، وذكره الله في كتابه: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقال صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. فرتب صلى الله عليه وسلم التحلل على التقصير بثم، وهي تفيد الترتيب مع الأمر بالتقصير، وهذا يفيد أنه واجب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقول ثم ليتحلل يدل على أن الحل يكون بعده. فما مشى عليه المصنف رحمه الله هو الصحيح. قال: والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم. فلو أنه مضت أيام منى ولم يقصر فإنه لا يلزم دم. وظاهر عبارة المؤلف وغيره أنه ما له حد، يعني ممكن يقصر ولو مضى 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام أو نحو ذلك، وليس عليه دم، لكنه لا يحل التحلل الكامل إلا به. لأن سيأتينا إن شاء الله أن التحلل الكامل، التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3، والتحلل الكامل بفعل 3 كلها. فهو قد يحل التحلل الأول بدونه إذا فعل 2 من 3، لكنه لن يحل التحلل الكامل إلا به. قال ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. مر معنا في عبارة المصنف ما يفيد أن السنة في يوم النحر أن يبدأ بالرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله أنه يطوف ويسعى بعد الطواف. لو قدم أو أخر شيء من هذه الأعمال الأربعة اللي هي الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف فلا حرج. ولهذا قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني ليس في ذلك دم، فالترتيب السابق للسنة والأفضلية. ويدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج، رواه البخاري. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.